طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، يعني هذا المجلس نحتسب على الله عز وجل فيه أننا نجتمع في بيتي من بيوته، نتلو كتاب الله ونتدارسه على الرواية التي في الصحيحين، ونحتسب على الله عز وجل فيه أن ينزل علينا سكينته وأن تغشانا وأن يغشينا برحمته وأن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا سبحانه وتعالى في ملائه الأعلى ويجعل لنا القبول في الدنيا والآخرة. وفقط بين يدي القراءة أحبتي في الله، يعني هذه تذكرة لنفسي ولنا جميعا، لازم نتحمل مسؤولية هذا الدين، مسؤولية هذا القرآن. بيوت، يعني هذه المجالس ينبغي أن تحيا في البيوت، هذه المجالس ينبغي أن تحيا في البيوت، مجالس القرآن العظيم، مجالس تدبر القرآن العظيم. يا إخواني، احنا تكلمنا في المرة الماضية ولا نزال نذكر بها أنفسنا، عار علينا، فضيحة علينا يا أهل الإسلام، يوم بيوتنا تقرأ فيها التوراة والإنجيل، بيوتنا تقرأ فيها التوراة والإنجيل وما يتلى فيها كتاب الله عز وجل. والله فضيحة علينا عند الله عز وجل، والله فضيحة علينا بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم من بعد صلاة، من بعد ما أقول من بعد الغداء إلى الآن لا صلاة العصر، يعني وأنا يعني في في في مدافعة شديدة في مناقشة حال يعني نخجل فيه من الله عز وجل، أن يقرأ في بيوتنا في مجالس ثابتة في بيوتاتنا تقرأ التوراة ويجمعون عليها الأسر، يجمعون عليها الأسر في مجالس ثابتة، وجهد للتنصير، جهد للتنصير، فناطقنا وبيوتنا وقرانا ومع إخواننا، ويمكن نراهم في مساجدنا ونلتقي بهم. طيب وين أهل الإسلام عن أن يقرأ كتاب الله عز وجل، أن تتلى آياته وكلماته التامات في هذه البيوت؟ نقرأ ونتعلم وندرس ونحفظ ونحصل وإجازات، لكن وين العمل على القرآن؟ وين وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ وش البذل في هذه البيوت؟ يصرف نصراني جاي من آخر الدنيا، جاي من آخر الدنيا، ويتودد للناس، يتودد لأهلنا، لأخواننا، لأصحابنا، لنسائنا، يأتيهم بالعطاء، وتارة مكيف، وتارة ثلاجة، وتارة جهاز لابتوب، وتارة جهاز كذا، وتارة فراش حل بيت، وتارة كذا، علشان ماذا؟ يستحيون منه ويفتحون له البيوت، وأصلا طرق القلوب. يعني هذا جهد أهل الباطل في باطلهم. طيب احنا نتعلم يا إخواني، بالله عليكم من يفكر كما كذا، ما في بيوت الآخرين يتفكر في بيوت الآخرين، كيف تكون فيها أمثال هذه الحلقات في بيوتنا بأنفسنا؟ احنا موجودة حلقات القرآن، نجلس نقرأ القرآن، كيف اللي جاي من آخر الدنيا يجمعهم في مجالس ثابتة يقرأ لهم التوراة ويناقشهم فيها وفي أحكامها ويبين لهم؟ هل يستويان؟ ترى كل عامل في النهاية كل زارع له حصاد. هذا بس إلى أن غزينا في دارنا. انتظرنا هذا، انتظرنا هذا وقد كان. نتصور فقط شرق يعني في أدغال أفريقيا يشتغلوا، بس نتصور أنهم يشتغلوا في شرق آسيا في إندونيسيا وفي غيرها ويجتالوا الناس، ويجتالوا الناس عن دينهم. هذا الآن هم يجوسون يعني في ديارنا وبين بويتاتنا وأهلينا وأنسابنا وأرحامنا وأهلنا وإخواننا، تدري أو ما تدري، تعلم وما تعلم. وفي المقابل احنا نستكثر على أنفسنا أمثال هذه المجالس. فأقول لأحبة الأكارم، الله الله في أنفسنا. ترى مجرد تحمل إجازة في القرآن وتحمل بالقراءة العشر في القرآن والصغرى والكبرى ومقرئ والشيخ فلان، لن تغني عند الله شيئا، ما تغني عند الله شيئا. التعليم يا إخواني، التعليم لأهل القرآن ولقراء القرآن وحلق المساجد نحن بأمس الحاجة إليها، وكثر الله سواد أهل الإسلام وشكر الله سعي من بذل في ذلك، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن اللي جاي يتعلم القرآن ويجود القرآن، هذا هذا هذا هذه شعبة من شعب الإيمان. لكن الشعب الأخرى لازم نوصل للناس في بيوتها، ونبدأ ببيوتنا، وأنا الأقل الأضعف، نبدأ ببيوتنا ونجاهد أنفسنا على على على على وجود مثل هذه الحلقات، مجالس تدبر القرآن. اقتني أي كتاب تفسير، نقرأ آيات ويعني نمرن أنفسنا ونمرن أهلينا، ولو آية في الأسبوع، لو مجلس في الأسبوع، ما نقول كل يوم في الأسبوع، ولو مجلس قرآن. الولد يمكن يتعلم، ألحقت بمركز، ألحقت بمقرئ، ألحقت بكذا، يمكن الزوجة مثل ذلك، يمكن البنت مثل ذلك، وإن كان أكثر بيوت المسلمين ما في هذا الكلام، لكن المجتهدين على أولادهم وعلى أهليهم يمكن عندهم مثل هذه. لكن حلقة البيت موجودة، أن تجتمع الأسرة على مائدة القرآن موجود هذا، على تدبر القرآن موجود هذا. فينبغي أن تكون عندنا هذه المجالس، نقرأ آية ثم يعني نقرأ التفسير. احنا ما مفسرين، لكن جيب لك أحسن مفسر في العالم وخليه يفسر لك يا أخي. نقرأ، نتعلمنا نقرأ كتب التفسير. أو أمس يسألني واحد من الناس من الشباب رسالة في الواتساب، يا شيخ وش معنى قرأت هذه الآية وجف بالي إيش معناها، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إيش معنى كبد؟ جزاه الله خير أن الله سبحانه وتعالى ألقى في نفسه أن يسأل إيش معنى كبد. كم نسمعها إحنا، نتحرك في أنفسنا نسأل وش معنى، ماذا تعني معنى كلمة كبد، إيش معناها. لكن تحركت في نفسه وش ما معناها. طيب تحرك في نفسه ما معنى كلمة كبد، تحرك في نفسه، هل عرف الطريق إليها؟ عرف الطريق إليها، يعني عرف آخر طريق أن يسأل. وأنا أذكر مرة يمكن ذكرت هذه المسألة مع بعض مشايخنا الكبار ونحن أطفال، يعني في بداية الطلب، وجاء شاب يسأله عن معنى آية من القرآن. والله أذكر تغيظ عليه الشيخ، أيما غيظ، غضب عليه غضبا شديدا. وهذا في تربية، في الحقيقة ما كانت تربية له، كانت تربية لنا جميعا اللي نعين نشوف حويش. يقول له تفسير آية جاءت تسألني عنها، جاءت تسألني عن تفسير آية، وش معنى هذا الكلام، جاءت تسألني عن تفسير آية. يا ليتك دخلت المكتبة أول، مسكت كتاب التفسير أول وقرأت، قلت لي يا شيخ أنا قرأت تفسير هذه الآية كذا كذا كذا، قرأت، إيش الصواب، وين الصح، بين لي يا شيخ، أنا ببين لك. لكنك سعيت. فالمعنى يا إخواني، كتاب تفسير. الناس لازم يعرفوا المصادر، لازم يربطون بالقرآن، فهم القرآن، معاني القرآن، ولازم تنبعث في أنفسهم مثل هذه الاستفسارات. احنا أقول على مستوى الأسرة، إن كل آية لها معنى، كل كلمة في القرآن لها معنى، كل حرف في القرآن له ماذا، له تأثير في نفسك. العلماء اليوم يقرؤون، هذا أمر يعني لا يخفى على شريف علمكم، الفتحة، الكسرة، الضمة، حركة التاء مفتوحة ولا مربوطة، فضلا عن الشدة. احنا نقول لما يقرأ القرآن، لما تقرأ القرآن، رب السر هو رب العلانية، لما تقرأ القرآن مجودا، تقرأ القرآن مجودا بشداته وحركاته وموضوع الإخفاء وموضوع القلقلة، هذه لها تأثير في نفسك وأنت تقرأها، لها أثر في النفس. القلقلة دي عندما تقرأ القرآن كما أنزل، القلقلة لها أثر في نفسك، لها أثر في في روحك، لها أثر في سلوكك، لها أثر في سمعك وفي بصرك، وتعدل تعدل أشياء بحيث تشعر أو لا تشعر. مثل التمرة اللي تأكلها يمكن ما شبعتك، لكن مثل ما قال العارفون هذه حبة التمر التي أكلتها سرت في أوصالك جميعا. فعندما ننظر إلى القرآن بشداته بحركاته بلطائف الأداء بدقائق تحكم، فكيف أحبة الأكارم بالمعاني، معاني الآيات، معاني الكلمات، بل معاني الأحرف، إذا استطعنا أن نبعث في أنفسنا أرواحنا هذا الاهتمام، وفي أزواجنا وفي أولادنا وبنياتنا هذا الكلام، واستطعنا أن نتحرك بين الناس، أئمة المساجد، مجالس الخميس، مجالس الجمعة، مجالس السبت، مجالس وسط الأسبوع، العزب، اللقاءات الشهرية مع الشباب، ونقتطع من جلستهم، من رمستهم، من لقائهم، نقتطع 10 دقائق. هذه حلك أنت، شال لهم تفسير آية، تكلم، شل تفسيرك وراك، اقرأ، لا تحفظ، قولهم سامحوني هذه 10 دقائق حالي، هذه لي، بل هذه لله عز وجل، وخلهم الباقي يسهروا ويشوا ويتسولفوا وياخذوا راحتهم. لكن ينبغي ان نبعث. وايضا انت لما شال كتاب تفسير تقراه، انت في الحقيقه اعطيتهم الطريق، انه ليوم الايام اشكلت عليه موضع ايه تفسير ايه، وين بيروح؟ بيروح الكتاب اللي انت شال للنحله، اللي انت جالس تقراه لهم. يعني انت في الحقيقه ارشدته. وتصور بعد ولدك هذا، بنيتك هذه، وبيربوا عيالهم واولادهم وبيرشدوهم، وكل ما قرأ تفسير آية من آية الله عز وجل كانت تشتغل عليك، تكد عليك وأنت في قبرك حتى تشعر ولا تشعر. فالمعنى يا إخواني، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نحتاج الحركة بالقرآن، نحيي هذه المجالس. أنا أقول هذا المجلس كتجربة لنا إن شاء الله تعالى، مجلس قرآني ننطلق منه ونتحمل هذه الأمانة ونتحمل هذه المسؤولية، ونبدأ قبل لا نبدأ بالمساجد. الذي يستطيع يا إخواني أن يكون له في مسجده مجلس مثل هذه المجالس فليفعل. أنا كنت أقول أول لإخواني اللي درسوا الفقه، يعني قرأت باب من الفقه في مسجدك، درست هذا الباب الذي درسته، اقرأ الكتاب الذي قرأته، وخلالك دفتر يا ابني وسجل أسئلة الناس، لا تجاوب ما مفتي ما تعرف، تعرف مما علمك الله أجب، ما تعرف لا تستحي، خلالك دفتر وسجل أسئلة الناس، اتواصل، اتصل مثل ما يسوي الشيخ محمد جزاه الله خير، ورجل مربي ورجل معلم، لكن والله في الحصة ومع الطلاب، ويتصل خلي سبيكر الطلاب يسمعوا، والله شيخ عنده المسألة الفلانية ايش فيها، ربما يعرف، لكن تربية منه لهم انهم يتعلموا. وش الاشكال في هذا؟ وش المشكلة؟ فالمعنى تكون عنده مثل هذا الهم في مساجدنا، وقبل ذلك في بيوتنا. انا اعتقد ان يعني اقل الاحوال ستثمر بلا شك، مثل ما أثمر جهد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان فردا، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يعني نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، حتى مكن الله عز وجل لهذا الدين. احنا دوب نعيش غربة الدين، إذا كان رجعت التوراة والإنجيل تقرأ في ماذا؟ تقرأ في بيوتنا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فنتواصل وإياكم أن نأخذ بحجز بعضنا بعضا، ونأخذ يعني نستمسك بهذه العروة الوثقة، ونجعل إن شاء الله تعالى مثل هذا المجلس بادرة خير ننطلق فيها، وتكون حجة لنا بين يدي الله جل وتعالى يوم نلقانا، صلى الله جل وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ المفسر عماد الدين أبو الفدائي إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر. الصفحة تختلف باختلاف الطبعات يا إخواني، لكن طبعا نحن ابتدأنا من المقدمة حفظكم الله تعالى الآن قبل الأخير في المقدمة، يعني في الوسط. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثني أحمد بن عبد الصوفي، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وجدتموها الآية يمكن ملونة حلكم أو خط، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم عاد أعطيهم بس أقرب لهم المكان، أقول لهم جنب المحل الفلاني على الزاوية الفلانية يدخلوا يمين. ها؟ الآن يحدثنا عن يعني في باب الحذر من تفسير القرآن بالرأي. ها؟ حصلت شيخ؟ ها؟ أيوة أيوة قبل الفاتحة أيوة مقدمة مفيد. لا لا لا لا قبلها شيخ، يمكن تجيب لي كتابك لك احنا نرشد الاخوه الاخرين. حصلتوا شيء؟ لقيتوا شيء؟ كان بتشوف الغط. ايوه ايوه كان بتشوف الغط بشوفه. يا سلطان معنا انت دور ابدوا من شيء ومشوا لين تحصلوا هذه الآية. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، بعدها تقريبا بعشر بعدها فصل، تجدون كلمة فصل. نحن في هذا الفصل بخمسة أسطر. شيخ مصباح مولانا حصل شيء؟ دكتور ما حصل شيء؟ هي. أنا ما أشوفها في يوم كان مقداره خمسين أسطر شيء شيخ أنس. ماشي بعدين بعدين حصلتوا كلكم؟ يا إخواني ترى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما صنف هذا الكتاب المبارك، الحافظ ابن كثير الله عز وجل رزقه القبول لمصنفاته في حياته، وهذا قليل من الأئمة من يرزق هذا رزق، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله عز وجل. في أئمة وفي أئمة كبار ما نشرت مؤلفاتهم ولا علمت مؤلفاتهم إلا ماذا؟ إلا بعد وفاتهم بقرون بقرون، ما في ذيك الأيام لا طباعة ولا نسخ ولا ولا ولا غيره. لكن الحافظ ابن كثير لبركة نيته وحسن مقصده والله أعلم بخلقه كتب الله عز وجل له القبول لمصنفاته، يعني كتب جامع السنن والمسانيد، جامع السنن والمسانيد. يعني يأتيه الناس من آخر الدنيا، أتى شاب من آخر الدنيا يقول له يا شيخ أريد أن أقرأ عليك جامع السنن والمسانيد فإني قد حفظته، حفظه عن ظهر قلب من خراسان، وجاء يقرأه عليه لكي يأخذ الإجازة منه، فأجازه به وبسائر مصنفاته. فكتب التفسير رحمه الله تعالى النسخة الأولى، مثل ما تقول الطبعة الأولى، النسخة الأولى أملاها على تلامذته ونسخه تلامذه وانتشرت في الآفاق، وهو يدرس التفسير ويعلم التفسير ماذا ويعدل على تفسيره في النسخة، في نسخة المصنف رحمه الله، وهو يصنف وانتشرت النسخة الثانية مخطوطة وانتشرت نسخة ثالثة مخطوطة وهو يضيف. فيعني وجدت عدة نسخ وعدة طبعات، حتى الطبعات الموجودة الآن في بعض الطبعات تجد فيها زيادة ما لا توجد في الطبعة الفلانية أو الطبعة الثالثة أو طبعة الدار الفلانية، فلا يستغرب في ذلك. لكن بعض المخطوطات بعض الطبعات طبعت من نسخة المؤلف، بل ما لم نسخة المؤلف من آخر نسخة للمؤلف، وأهل العلم لهم مقارنات بين آخر نسخة وبين أول نسخة ويجدون فيها للفوارق، زيارة النقول وزيارة التحقيقات وزيارة الإحالات على كتبه الأخرى التي صنفها بعد ذلك، فلا يستشكل أي زيادة. لكن يمكن من أفضل النسخ المتداولة الآن الموجودة طبعة دار ابن الجوزي، المؤسسة التي في الدمام، هذه يمكن من أفضل الطبعات من أفضل الطبعات الموجودة المتداولة، وأيضا يعني طبعت باحتراف، يعني جودة الطباعة وفيها يعني مثل بعض الطبعات مثل كتاب الشيخ الله يعينه على بعض بعض مرصوص على بعض بعض، حتى لو دال لي فوين دالوك وصلت الشيخ البلاد، حتى لو دالوك الحارة وقفوه على البيت بعده بيشك في البيت هو ذا ولا ما هو. لكن بعض النسخ لا تجد يعني أول كل حديث أول كل أثر أول كل آية أول كل فصل، وعنده مميز بألوان. فدار ابن الجوزي اشتغلوا على الكتاب بتحقيق طبعا الشيخ الحويني ابتداء، ثم مع الشيخ حكمة أتم العمل، ويعني تابع لأن الشيخ الحويني بسط بسط بسط بسط. فالمعنى أن هذه أفضل الطبعات من استطاع أن يجدها ولو إلكترونيا، فلا شك أنها من خيرها وأفضلها، وإن كانت نفدت من السوق. أنت وصلت مع الدار بغيت نطلب لنا كم نسخة، لكن قالوا ما معنى إلا إذا كان شيء مضموم شيء من المكتبات ما حد شارنا الله كحد كاتب الله رزق، سيروا دوروا أرزاقكم في المكتبات.

الحلال حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم. عندنا والله أعلم الصواب. نعم عندنا ها هنا، عندنا ها هنا وقفة. الأمر الأول حفظكم الله تعالى، يعني الحافظ الكثير رحمه الله تعالى يكثر في النقل عن الشيخ المفسرين الإمام ابن محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الاجتهاد ومن الأئمة المجتهدين، وقد كتب الله عز وجل القبول لتفسيره، وحتى أصبح العمدة ومرجع المفسرين، وبالتالي كان كان كان تفسير الحافظ ابن كثير هو مختصر لتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، يعني يورد يأتي بأسانيده ورواياته واختياراته، ويقرر يعني يحرر ما قرره، يحرر ما قرره، فإما أن يوافقه وإما أن يقول ما يراه. فالمعنى طبعا هذا يعلم أن المرجعية الحافظ طبعا ونقل عن غيره، ونقل عن غيره أيضا وحرر رحمه الله تعالى، لكن المعنى أنه كالمختصر لتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وهو ممن يعتمدون يعني من أصحاب المنهج العلمي في الالتزام بقواعد التفسير وأصول التفسير، يعني تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالآثار على ما بينه المصنف رحمه الله تعالى وقرأناه في الدرس الماضي. الوقفة الثانية حفظكم الله تعالى قضية الاجتهاد في التفسير، يعني قال من التفسير على أربعة أوجه، منه ماذا قرالي الشيخ، تراني ما شوفه قران الله. التفسير على أربعة أوجه، قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندك. نعم ما علي، أريد كلام الشيخ برجع إليه، هذه رجعوا كذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في علاقة بين الكتاب غير يوم تحصل الكتاب، يعني تحب الكتاب ويحبك، في علاقة روحية ولا ما هكذا، ما تعرف هكذا، خاصة نسخته وتحافظ عليها وتسجل عليها وتدون عليها وتربى معك، يعني تربيها مثل ما يربي يعني أحدنا يعني ولده، وعبر السنين تنشأ علاقة دفينة بينك وبين هذا الكتاب. هذا لا، هذا يعني شيء مجد، ما في روح، حتى إن كان نظام يسمح لك تكتب تحريرات وتحرر وتعدل أو كذا أو غيره، لكن جماد. فاقتناء نسخة الكتاب التي يضمها الإنسان إلى صدره، إلى ويمكن ينام وهي على صدره، يعني كطفله أعتقد أن لها تأثير في النفس، علاقة روحية. الله يرزقنا وإياكم هذا الولد الصالح، الكتاب النسخة الغاوية، يعني نسخة الغاوية نشيلها على صدورنا. قال ابن عباس والولد الصالح الآخر بعد، الله يعجل لك يا شيخنا، والعزاب أجمعين والمزوجين أجمعين، وتقم ذرية صالحة رب العالمين، واللي عندهم حريم. إيش قال سيدنا عبد الله بن عباس؟ أنا خاف أن نسيت إيش بغى يقول. قال ابن عباس إن التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. إذن تفسير لا يعذر أحد بجهالته، معلوم من الدين بالضرورة، وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة، ما يجي واحد يقول ويش يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لما يجيك واحد صاحب علم أزهرية ويقول لك لا ما فيش دليل في القرآن يحرم الخمر، هذا يعني كسر المنطق والعقل والفطرة، ويعني معنى خالف معلوم من الدين بالضرورة، عافانا الله تعالى وإياكم، وبالتالي قال هذا لا يعذر أحد بجهله. محكمات زين، والأول قال يعرف من لسان العرب، والثالثة تفسير يعلمه العلماء، والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن لا يعذر أحد بجهله، يعلم بلغة بلسان العرب، الإنسان الذي درس اللغة العربية وكذا يمكن أن أن أن يعرف معنى الكلام، الإنسان العام قد لا يعرفه، لكن من درس اللغة العربية وفهم اللغة العربية ومؤداها ومقتضاها عرفه، ثم نوع من التفسير بالحقيقة حتى العالم بالعربية لا يعرفه، حتى العالم بالعربية لا يعرفه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عالم، يحتاج إلى متخصص، عالم بالسنة، عالم بالآثار، عالم بالفقه، عالم بماذا؟ عالم بالأحكام، عالم بالأحكام. وقسم الرابع قال وتفسير لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وهذا اختيار الجمهور كما سيأتينا في قول الله عز وجل منه آية وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف على ها هنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا رأي الجمهور أنها أن الوقف ها هنا، لكن حتى على رأي الجمهور هذه ليست يعني في كل المتشابهات، قال العلماء ليس في كل المتشابهات، وهذه الوقفة التي أردت أن يعني أقف معها. يا إخواني، الله عز وجل امتحن العامة وامتحن العلماء، وامتحن العلماء بمسائل الاجتهاد، امتحن العامة ابتلاء واختبار، امتحن العلماء وامتحن العامة بمسائل الاجتهاد، ما يتعلق بالتفسير المتشابهات، ويجتهد العلماء في يجتهد العلماء بحسب ما آتاه الله عز وجل من ممكن علشان يصل إلى بحسب ما آتاه الله وعلمه الله إلى مراد الله عز وجل من خطابه. العالم هذا امتحان للعالم، ودرجة، وقد يجتهد ويش ويخطئ، وقد يجتهد ماذا ويصيب، اللي يصيب كم؟ أيوة، واللي يخطئ، واللي يخطئ أجر. وهذا الاجتهاد مثل ما قلنا سواء في تفسير آيات الله المتشابهة هو موضوع البحث، أو ما يتعلق أيضا بمسائل الأحكام وغيرها في الفقه، ها هنا يترقى العلماء، تتفاضل درجات العلماء عند الله عز وجل. يعني العالم اللي يتعب على المسألة، ويتعب على عمره ويحفظ ويبحث ويتعلم ويوازن بين الأدلة ويتحرى ويظل يوم، مثل ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول في مسألة قال جالس عليه 15 سنة تقررت لي 15 سنة تقرر لي فيها أن هذا، لكن ما بزم فيها، ما صرح برأيه فيها 15 سنة. يمكن دليل شيء، يمكن رجال بعده يبحث وفي مخطوطات وفي الآثار ودراسة الأسانيد ودراسة كذا ويبحث فيه 15 عام و15 عام. فالمعنى أن اللي يتعب على المسألة العام اللي يتعب، المعنى أن العالم إذا وفقه الله وإذا أراد الله به خيرا وهدي إلى الصواب في مسألة ما، هذه كانت له رفعة درجة عند الله عز وجل. هذا من حكم اللي فتح الله عز وجل أبواب الاجتهاد، سواء في تفسير القرآن العظيم في المتشابه هذا، سواء ما يعلم بلسان العرب أو ما يعلم بماذا أو مما لا يعلمه إلا العلماء. هذه درجات يتفاوت فيها ماذا؟ يتفاوت فيها المجتهدون في الدرجات، وأيضا يمتحنون فيما بينهم. طيب، يعني أقرأ في كلام المفسرين رحمه الله تعالى في الحديث، يعني أو مشاحن اليوم كنا نتكلم مشاحن خطبة الجمعة اليوم، يعني الظاهر تابع في الدرس الماضي على كذا في درس الفقه، قال هو رجل متخصص علم النفس، يعني متخصص علم النفس، قال بصراحة أنك الشيخ أنك عندك مكر، يعني هو يقول لي قال عندك مكر، قال قلت لهم وش رأيكم نقرأ المتن ولا الشرح، وترى الشرح كذا كذا، وصراحة لو هوايا أنا نقرأ الشرح أفضل. قال وش تبغهم يقولوا بعد؟ قال قطعت عليهم، يقول نعم نقرأ الشرح أفضل. قال هذا من المكر اللي عملتهم مساكين، ما يعرفوا ولا أحسنهم يقرأ المتن، فكما كذا تبغون نعلق أفوان ولا أحسن بلاش؟ قال لا نعلق، لا أحسن نعلق، لأنك أنت تبغى كذا مش الشيخ. قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والفجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم

فجار زمانهم قال كصالح زماننا، كصالح زماننا، فجار زمانهم عهد السلف والأئمة والقرآن والإيمان، قال كصالح فجار زمانهم، لا فجار زمانهم خير من صالح زماننا نسأل الله السلامة والعافية. يعني الحجاج المعروف من هو الحجاج، واسمع انظر كيف ماذا يقرأ، من القرآن، ما هو ورده من القرآن كل ليلة، ربع القرآن. نعم. وأما التحذيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. طبعا إخواني هذا على وجه العموم، يعني بشكل عام في المجموع كما يقال، وليس في الجميع، وإلا موجودين من العباد والزهاد والمصلين وأهل القرآن والذين يختمون ختمة التدبر وختمة الليل وختمة النهار وختمة كذا، هذا كله موجود بفضل الله جل وتعالى. ختمات الصلاة من الأئمة ما شاء الله منكم من يعني له برنامج، يختم فهنيئا لكم ذلك، يا ريت الله عز وجل يستعملنا كما استعملكم في المحاريب. تفضل. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحذيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن، قالوا 13 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب عندنا من وحزب المفصل من قاف حتى تختم. فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. يعني هذا التحذيب وإن كانت الرواية فيه ضعيفة يعني، لكن هذا التحذيب لطيف، وخاصة للعباد أو القراء أو غيرهم. يعني 3 بمعنى هذا كله في عدد سور البقرة وآل عمران والنساء وهكذا كما قال. نعم. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة. وين ما شاء الله خلص؟ قال القرطبي أجمعه، قال القرطبي ولا ما عندك؟ ما عندي أنا. بعد سيأتي لعل في تقديم وتأخير. قال القرطبي أجمعه أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية. نعم. واجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية. نعم. عندكم هذا؟ هذه سيأتي بعد. ستأتي نعم في فصل خاص. إذا تفضل واصل. نعم. وقال في تقريم وتأخير في ذكر في الهامش. بس نعتمد الدار بجوزي. تفضل. فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ يعني هذا النابغة يمدح من يعني يمدح ملك ملوك الدنيا. لا، النابغة يمدح النعمان، بن المنذر، لأن استخدمه والباغي إعلام له ينشر فضائله وكذا، واستخدم النابغة وفعلا مدحه، هو اللي قال له الأصل حتى المتنبي كما أخذناها عنه: ألم ترى أنك شمس والملوك كواكب، إذا بدت لم أو إذا كذا لم ألم ترى شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدي منهن كوكب. فالمعنى نعم، كأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. يا أخواني هذا ترى يقال أنه أحد المعلقات النابغة، لأنه نبغ في الشعر، قيل أنه تي دفعة واحدة، والمعلقات فيها أدب، المعلقات بس بين قوسين، المعلقات فيها أدب وأدب لطيف، وزين طالب العلم يقرأها إذا ما كان يحفظ، المعلقات. يعني إحنا كلنا مثلا نحفظ يعني: ويأتيك بالأخبار ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي لك. وين هذه معلقة؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام، المهندي. وين هذه؟ يعني سنجد أن كثير من الأشياء الدارجة والمشهورة مع الناس على ألسنتهم في المعلقات، فالمعلقات السبع والمعلقات العشر قراءتها يعني حصة كذا للنفس، يعني يقلب فيها الإنسان يحفظ يقرأ أبيات منها، يعني تعلمه الأدب والخلق واللغة، وبغض النظر عن الشعر عن كونه أن يكون جاهليا أو إسلاميا، لكن فيها أدب جم وفيها علم لغة نستطيع من خلالها أن نفهم الشريعة. بس هذا بين قوسين في العناية بالمعلقات وقراءتها. نعم. فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل الإشارة فيها وارتفاعها كسور البلد، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، والله أعلم. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. طبعا ما في إشكال من إرادة جميع هذه المعاني، لأن كلها معاني تدل على التمام وتدل على الكمال، سواء قلنا من الارتفاع أو من الإحاطة أو من الانضمام والتماسك والإحكام، يعني كلها صفات تمام وكمال بغض النظر عن الاشتقاق. نعم. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها، انفصالها أي هي بائنة من أختها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملكه. وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما قيل يخرج القوم بآياتهم أو خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. وقال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزل لقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثله. قال سيبويه وأصلها آية مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة، آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء أصلها بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آيات. إذا قال أصلها أيها تشديد الياء. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد يكون على حرفين مثل ما ولا ولك ونحو ذلك، وقد يكون أكثر وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكم. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان في سورة الرحمن. فصل. قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه علاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية.